مالك يا الغزال عليها وعلى شاخيتي وفاش بين البارحة واليوم طالت لي بايا عشاء مالك يا الغزال عليها وعلى شاخيتي وفاش بين البارحة واليوم طالت الغيبة عشاء سيدي مكلف ظني لو تفرقني نعيش ومن الفراق تقوات شواشي غير تايه جايوي هكذا نبغي للواشي بعد كنا لا ما معاشرين وحنا جوز على فراش نسيتي المحبة السابقة واللي فات مشى مالك يا الغزال تايها وعلى شاخيتي وفاش بين البارح واليوم طالت الغيبة يا عشاء سيدي وعلاش تايها بوصالك وانا وحيش قاصيت ما كفى وقوات وحاشي حالتي لا حال راشي عالجيني من ترعاشي يا رايا تاقت في المشاليه يا رمح القتلي نحاش باش نسي قدك القويم تبهي جهنك شاء مالك يا الغزال تايها وعلى شاخيتي وفاش بين البارحة واليوم طالت الغيبة يا عشاء سيدي يا منكم مالتيتك وكحل من كل ريش غليص من ظليم جاف الماشي والجبين كافجر الفاشي والحواجب جوج نقاشي عيونك انجعاب مكنو داتي من صهد البخاش عالجيني قبل لا نموت من جلات الحرشة مالك يا الغزال تايها وعلى شاخيتي وفاش بين البارحة واليوم طالت الغيبة يا عشاء يا سيدي يا من خدود كرادة طفحوا في عريش الأنف ترك لي ما بين عراشي صغر من جوهر ناشي نبرد بريقو تعطاشي أحلى من الشهد المودة وبرد من الجرياش يسري في وجدي تسل الدمه يشفي القلب والحشام. البارح واليوم طالت الغيبة يا عيشة. يا من ضعودك سيوف يفتكوا كل جيش بهم جرد الجد لتبطاشي الصدر عاون لهواشي لسهم سهمو ما نقواشي لحر خامو بالنيل كاتبو وقراها خبيري وطاش ونوابغ تفاحات كيف طلوا جهدكم شاو. يا وزن خيرها وعلى شاخيتي وفاش بين البارح واليوم طالت الغيبة يا عيشة. سيدي حدا الوصاف هذا أم الباقي فحيش الفحش ما نذكرو يا عرش راشي ثمايتي ولا فتواشي ولا فتو صافي وقماشي عشقي صافي إلا على الرضا يكفاني يشوف الرماش الصدق فراشي والغطا السر عمرني ما نخشى. يا وزلتيها وعلى شاخي تفاش بين البارح واليوم طالت الغيبة يا عيشة. سيدي يلقى الجحيد مني ضرب الوند البطيش ما جانا في شاي وما يسواشي سواه ما يسوالو راشي لو علا ولا يقواشي ما يعلى فوق الروس غير من يتعلى فوق النعاش والبرهوش إلى حلم يبات في ساجور ويرشا. يا وزلتيها وعلى شاخيتي وفاش بين البارح واليوم طالت الغيبة يا عيشة. سيدي عاد الجحيد من الفضي ديوان ودهيش عندي متي الحرف لا يقراشي ما خدم شيخ ولا راشي ولا طالع على الحواشي باشي بارز للرخاخ والقماهر يوم الهوشة وباش فغلال الهند يصير في سجانو صبحا وعشا لو جال السبع قليم في حرف شين وخدم الودبة وعاش يلقى حرب يرجاه ساعة يجي عند الهوشة نشهد القصير الباع في الصلابة والنفخة والعراش سر الغتاب ملوحات القطو عند الرمشة اسمي يا حفاظي نبينو لهل الدعوة مخفاش ابن علي والكون يا رزين هازم الأعداء نوشا من البارح واليوم طال قيمة يا عيشا Shut up.